بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفصيلات في الحجية. والغرض من هذا البحث هو الرد على هذه التفصيلات التي ذكرت في حجية الظهور. التفصيل الأول ما ذكره جماعة كبيرة من علمائنا الأخباريين، من أن ظواهر الكتاب العزيز ليست حجة، فقالوا بأنه لا يجوز العمل بالنسبة إلى آيات القرآن وآيات الأحكام إلا بما كان نصا صريحا في المعنى أولا، أو ما كان العمل بما كان مفسرا تفسيرا محددا إما من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام. وقد تناول المصنف رحمه الله هذه النظرية وهذه الدعوة بكل تفصيل واستيعاب في الحلقة الثانية، وانتهى رحمه الله وفاقا لما عليه الأصوليون من علماء الإمامية إلى أن ظواهر القرآن حجة مطلقا بحجية الظهور، باعتبار استقرار سيرة العقلاء، السيرة العقلائية الارتكازية، التي لم يردع عنها. فإن قلت قد صدر الردع وورد النهي باعتبار النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر، الجواب أن إطلاق هذه الروايات الناهية عن العمل بالظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة المستقرة والمستمرة على العمل بالظواهر. وهذا نظير ما تقدم في حجية خبر الثقة، فإنه لا بد وأن تكون قوة الردع متناسبة حجما ووضوحا كما وكيفا مع درجة استحكام هذه السيرة الارتكازية، فلا بد وأن تكون الكلمة صريحة شفافة قوية لا تحتمل أي لبس وأي غموض وأي لف ودوران، ولا تقبل التأويلات والتفسيرات المتناقضة، على أنه قد ورد في حديث الثقلين الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم مضافا إلى العترة الطاهرة كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد مر الاستدلال بذلك في الدليل الثالث الوجه الثالث من وجوه أدلة حجية الظهور، باعتبار أن العمل بالقرآن الكريم هو مصداق عرفا شنو للتمسك بالقرآن، ولذلك يقول رحمه الله في الحلقة الثانية ومما يدفع به الاستدلال بالروايات مذكور الناهي عن تفسير القرآن بالرأي عموما ما دل من الروايات وحديث متواتر ما دل من الروايات أولا على الأمر بالتمسك بالقرآن الذي يصدق عرفا على العمل بظواهره، معنى أن ظهور القرآن حجة يعني جواز العمل بظواهره، هذا معنى ظهور جواز العمل بالظواهر أولا، وعلى أرجاع الشروط إليه وأن كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود، وأن كل ما خالف القرآن لم نقله وهو زخرف ونحو ذلك. مما يدل على حجية ظهورات القرآن الكريم. يقول وأوضح من ذلك دلالة ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام، إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله. كيف نعرضه على كتاب الله؟ وهذا ما أشار إليه لعله الفيض الكاشاني في تفسير الصافي، في مقدمة تفسير الصافي، إذا كان القرآن هو المرجع لابد أن نفهم ظواهر القرآن لكي نعرض هذه الروايات على القرآن، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. فإن قلت إن هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب متعارضة مع تلك الروايات، قال فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي فدل بها علماؤنا الأخباريون على نفي حجية ظواهر الكتاب فهو نقدم الروايات الدالة كحديث الثقلين، وإن تكافأت هذه الروايات الدليلان إذا تعارضا تساقطا، وحينئذ يقال بحجية الظواهر. لماذا؟ لأن الردع غير ثابت، فتثبت حجية ظواهر القرآن بالسيرة العقلائية الارتكازية بصورة مستقلة. فهذا التفصيل الأول. إذن الغرض من إثارة هذا البحث هو الرد على هذه التفصيلات في الحجية. التفصيل الأول ما ذهب إليه بعض الأصحاب كما عبر في كفاية الأصول، ما ذهب إليه جماعة كبيرة من علمائنا الأخباريين إلى استثناء ظواهر الكتاب العزيز عن الحجية. إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به كما يشهد به ما ورد في رد أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به، أو بدعوى اشتماله على المضامين العالية والمطالب الغامضة، أو بدعوى أن الظواهر من المتشابه، أو دعوى العلم الإجمالي بوجود المخصص والمقيد، وهذا احنا تناولناه في الإشكال الثاني على استدلال بسيرة العقلاء السيرة الارتكازية أنه قياس مع الفارق، لأنه العمل بسيرة العقلاء في المتكلم الاعتيادي، وهذا قياس مع الفارق لأنه كلام الشارع ليس ككلام شنو المتكلم الاعتيادي الذي لا يعتمد على القرائن والقرينة منفصلة ومخصص منفصل ومقيدات ومخصصات، فهذا العلم الإجمالي منجز. قلنا هذا العلم الإجمالي ينحل. طبعا استدلالهم أنا بيّنت هو بالنسبة إلى القرآن. وإن كان السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة التاسعة ساق ذلك للمنع شنه بالظواهر مطلقا يعني أعم من الكتاب أو السنة، لكني أشرت إلى أنه الغرض من هذا الإشكال هو شنه استثناء ظواهر القرآن، وإلا فالأخباريون من علمائنا يلتزمون ويقولون بحجية ظواهر الأخبار، وهذا سبب لعله التسمية لما يقول أخباري أنه يعمل بالأخبار والروايات. فهذا العلم الإجمالي منحل، لأنك بعد الفحص عن شنه عن المخصص والمقيد ينحل هذا العلم الإجمالي. والمصنف رحمه الله انصافا تناول هذا البحث بشكل مستوعب ومستوفى ومعمق، وخاصة هذه النقطة وهي أنه لابد وأن تكون قوة الردع متناسبة مع درجة استحكام هذه السيرة، فكما ورد النهي عن العمل بالقياس لابد أن تصل الروايات من الكثرة بحيث تكون متواترة أو فوق حد التواتر. فالردع قوة الردع يجب أن تكون متناسبة كما وكيفا حجما وضوحا مع درجة استحكام هذه السيرة العقلائية الارتكازية على عموم العمل بالظهورات لتعيين المرادات المراد الجدي للمتكلم. هذا هو التفصيل الأول. لذلك يقول رحمه الله التفصيلات في الحجية، طبعا هذه مراجعة وفي تقدير الخاص إن أخطر هذه التفصيلات هو هذا القول الأول، لأن القول الثاني الذي يتعرض له هنا في الحلقة الثالثة ولم يتعرض له في الحلقة الثانية ما ذهب إليه المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين، وهو أنه شنه في الواقع اجترار لنفس إشكال علمائنا الأخباريين أنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، فقال بالتفصيل بين من قصد بالإفهام وبين شنه من لم يقصد بالإفهام. ومن المفيد جدا وأنا جايب لنا جاي الكتاب مراجعة هذا البحث من كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. وإذا راجعت هذا البحث من كتاب البيان لا تجد فيه شيئا انصافا على ما في الحلقة الثانية، بل ما في الحلقة الثانية فيه بعض النكات والطرائف أيضا، خصوصا هذه النقطة مسألة شنو أنه في مسألة خطيرة من هذا القبيل مسألة ابتلائية من هذا القبيل لا يكفي التمسك بإطلاق بعض الروايات، كما أنه لم يكن كافيا التمسك بإطلاق بعض الآيات ولا تقف ما ليس لك به علم عن العمل شنو بخبر الثقة. لابد أن تكون قوة الرد متناسبة مع درجة استحكام السيرة. ومهما يكن فهذا البحث نافع جدا في كتاب البيان في تفسير القرآن في عدة نقاط. إثبات حجية ظواهر القرآن هو العنوان العام، حجية ظواهر القرآن، أدلة المنكرين لها مع تزييفها. أول شيء إثبات حجية ظواهر القرآن، السيرة العقلائية اللي هو عمدة الأدلة، لأن سيرة المتشرعة قلنا مع احتمال القرينة المتصلة إذا لم تكن شنه إذا لم يكن الظهور جليا فلا بد من ضم سيرة العقلاء للاستدلال على شنو؟ استدلال على حجية مع احتمال القرينة المتصلة ولا تكفي سيرة المتشرعة. النقطة الثالثة اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به. النقطة الرابعة الأخذ بالظاهر يعتبر من التفسير بالرأي، بينا الآن مناقشة هذه النقطة. طبعا هناك استدلالات بطوائف مختلفة من الآيات، لكن ننقله إلى وقت آخر لأن أساس الكلام هو حول تفصيل المحقق القمي، وهموض معاني القرآن يمنع من فهمها. إرادة خلاف الظاهر في بعض الآيات إجمالا اللي هو العلم الإجمالي بوجود مخصص ومقيد وقرينة منفصلة، يقول تسقط الظواهر عن الحجية. نحن قلنا أنه العمل بالعمومات والإطلاقات في الآيات بعد الفصل، الفصل عن شنو؟ عن مخصص عن مقيد في هذه الحالة، فالعلم الإجمالي منحل. المنع عن النقطة الأخيرة عن الاتباع المتشابه يسقط حجية ظواهر القرآن، اعتبار أن الظاهر شنو؟ من مصادق المتشابه. أنا راجعت يعني هذا البحث وقرأت عدة مرات وليس فيه زيادة على ما في الحلقة الثانية، بل ما في الحلقة الثانية وفيه بعض النكات والتدقيقات وأيضا المنهجية والترتيب في البحث. هذا أولا. والصحيح أن ظواهر القرآن حجة كظواهر السنة بلا تفصيل. واضح العنوان الآن تفصيلات الحجية، ولا نريد أن نبدأ بخطبة شقشقية، ولكن هم نقرأ ما قاله المصنف رحمه الله في تقريرات مباحث الأصول، حيث يقول رحمه الله: ومن المؤسف أن يوجد في علمائنا جماعة تنكر حجية ظهور القرآن الكريم الذي هو كتاب الإسلام وهو عزنا وشرفنا وعليه أساس ديننا، والأمر إن تصور المطلب بتمام شؤونه وخصوصياته يكفي في التصديق بوضوح بطلان القول بعدم حجية ظهور الكتاب. محقق الخراسان يقول: ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه. خمسة وجوه ذكروا عمدتها هو الوجه الثالث، وهو دعوى أن الظاهر من مصادق المتشابه، بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر. يختلف صغرويا وكبرويا، يعني لا يوجد ظهور في القرآن، هذه دعوة أنه ما تظهر في القرآن، هذا نزاع صغروي. نزاع كبروي يوجد ظاهر، ولكن هذا الظاهر ليس بحجة. فلهذا من جديد أؤكد على مراجعة تمام البحث في الحلقة الثانية من حلقات الأصول. قال: التفصيلات في الحجية. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور. نحن هل نقول بالتفصيل؟ نقول لا، الظهور مطلقا حجة بلا تفصيل، بلا فرق بين ظواهر القرآن وظواهر السنة، بلا فرق بين من قصد بالإفهام ومن لم يقصد. هذا القول الثاني، التفصيل الثاني الذي يقول به المحقق القمي صاحب القوانين. وكذلك التفصيل الثالث إن شاء الله يأتي. وهنا البحث طبعا من ناحية المنهجية من حيث التحقيق استطيع القول أيضا أنه أدق وأعمق مما في كفاية الأصول، وما ورد في الكفاية هو 4-5 أصناف. قال: كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك، عدم اختصاص كون الظهور حجة عدم الكفاية، كما أن الظاهر عدم اختصاص الحجية بمن قصد إفهامه. هذه الفتوى الأصولية أنه حجية لا تختص بمن قصد إفهامه ومن لم يقصد. ما الدليل على ذلك؟ يجيب لك شواهد من شنو حياة العقلاء. يقول: ولذلك لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصه. الله مثلا قال له المولى كلام أو أمر معين، يجي هذا العبد يقول: والله أنا الظهور عندي مو حجة، هل يقبل هذا الاعتذار؟ لا يقبل. والعرف ببابك. هذا شاهد من الشواهد. ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج، في المخاصمة والمرافعة احتجاج العبد على مولاه إذا عمل بالظواهر، في المحاكمات في المحاكم في النزاعات، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه، وبعد لم يقصد حتى لو قصد عدم الإفهام، فضلا عما إذا كان لم يكن بصدد إفهامه. بس هذا اللي في الكفاية. 4 أصناف تقريبا. أحيان مثلا في المحكمة أكو دعوة وأكو نزاع، أكو طرفين في قضية، لما يجي مثلا هذا الخصم ويهمس في أذن المحامي ماله والطرف الآخر يسمع يقر على نفسه يقول: إن أنا ارتكبت هذه الجريمة، حتى لو كان همس، يحتج عليه بهذا الإقرار أم لا؟ فهذا ما ذكره المحقق الخراساني في كفاءة الأصول. قال: توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، وهو شنو؟ استثناء ظواهر القرآن من الحجية. نحن نقول أن حجية الظهور مطلقة، الظهور مطلقا حجة، وخاصة إذا كان مدرك الحجية شنو؟ تبت لي هو السيرة العقلائية، فتكون حجية الظهور مطلقة في كل الموارد في كل الحالات، سواء كان الظهور لفظيا أم حاليا، جليا أم خفيا، مقاليا مقاميا، بلا فرق، فالظهور مطلقا حجة. يعني شنو هو ظهور حجة؟ يعني يجوز العمل به، يجوز العمل بظواهر القرآن. هنا أنا أحب أن أقرأ شيء من الرواية المروية في الكافي، أصول الكافي عن فضل القرآن، وهو الحديث الذي رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفاصل ليس بالهزل، وله ظهر وباطن، فظاهره حكم وباطنه علم. احنا ما نتكلم عن بطون القرآن، نتكلم عن ظهور القرآن، عن حجية الظهور. إنما يعرف القرآن من خوطب به. سيد الخوي في كتاب البيان يقول بأنه نحن لا ندعي معرفة القرآن تمام المعرفة، وإنما غاية ما هنالك العمل بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على اتباع الظهور من الكلام. وهذه السيرة متبعة في التمسك بالظهور حتى يقوم دليل قطعي على الرجع، ولو كان هناك رجع لإيش؟ لاشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله، ولا بد أن تكون كلمة الرد وقوة الرد شنه؟ من الظهور والوضوح والصراحة والشفافية بمكان، بحيث لا تحتمل اللبس. كم من وكيف؟ من حيث الكم تصل كمية الروايات، ومن حيث الكيف درجة الوضوح والشفافية. هذا الكلام طبعا ينطبق على دعوة علمائنا الأخباريين، وحتى على دعوة المحقق القمي الذي هو انسدادي. مر علينا دليل الانسداد، صلى الله عليه وسلم. نحن نقول بانفتاح باب العلمي، طرق العلمية والأمارات المعتبرة كخبر الثقة كظهورات. هم يحتجون بهذه الرواية، وهي طبعا لا يقال ان الرواية من حيث السند، لان ما يقبلها الحكي الاخباري، والرواية معتبرة في الكافي، موجودة في الكافي. دخل قتادة على ابي جعفر عليه السلام فقال له: انت فقيه اهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال عليه السلام: بلغني انك تفسر القرآن. قال: نعم. الى ان قال: يا قتادة، ان كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت، وان كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. يا قتادة ويحك، إنما يعرف القرآن من خوطب به. أمن قصد بالإفهام ومن لم يقصد، إنما يعرف القرآن من خوطب به. والجواب هذا من السيد الخوي صفحة 268 كتاب له البيان في تفسير القرآن. والجواب إن المراد من هذه الروايات وأمثالها أن فهم القرآن حق فهمه ومعرفة ظاهره وباطنه، لما نتكلم عن بطون وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به. والرواية الأولى صريحة في ذلك، فقد كان السؤال فيها عن معرفة كتاب الله حق معرفته. طبعا أنت إذا ما تتجاوز هذه العقبة لا يمكن الدخول إلى عالم التفسير، مضافا إلى الشروط الأخرى. وتمييز الناسخ من المنسوخ، وكان توبيخ الإمام عليه السلام لأبي حنيفة على دعوى معرفة ذلك. إلى أن يقول: فهم المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته، وليس لغيرهم في ذلك نصيب. ولكن كلامنا إنما هو شنه؟ في حجية ظواهر القرآن. نكمل هذه الرواية تبركا. قال: وله ظهر وبطن. حديث النبي صلى الله عليه وآله في الكافي. فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة. الحديث رجع الآن حلقة الثالثة. قال توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل، هي ثلاثة أقوال إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. طبعا هذا القول الأول هو القول الثاني، يعني القول الأول ما تقدم في الحلقة الثانية. التفصيل الثاني هو ما قال به المحقق القمي صاحب القوانين. قال القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا من قصد بالإفهام الظهور حجة بالنسبة إليه؟ لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه، يعني هذا المقصود بالإفهام، لا موجب له مع عدم إحساس هذا المقصود بالإفهام بهذه القرينة المتصلة، إلا احتمال لا موجب إلا احتمال غفلته عن هذه القرينة المتصلة، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا. هنا أذكر من جديد، وأنا طرحت هذا البحث راجع حينما كان الاستدلال بسيرة المتشرعة، قلنا هذا الاستدلال غير تام، وإنما لابد من ضم شنه السيرة العقلائية مع احتمال القرينة المتصلة. وأضيف إلى ذلك ما قاله المصنف رحمه الله هناك من أن القائلين بالحجية، لو لاحظت العبارة، قال وأما إذا كان مدرك الحجية هو السيرة العقلائية فيمكن للقائلين بحجية الظهور أن يدعوا، لاحظت كلمة أن يدعوا، أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة، حالة إنه احتمال اتصال الكلام بقرينة متصلة. هذا كيف ينفى؟ احتمال القرينة عن شك وجود قرينة متصلة، كيف ينفى احتمال القرينة متصلة؟ قلنا هذا فيه تفصيل عند المصنف، التفت للنقطة خطيرة. تارة نحرز إن علم بعدم القرينة مطلقا متصلة أو منفصلة، أو بعدم القرينة المتصلة مع الشك في المنفصلة، قلنا ماكو مشكلة لأنه الحجية موضوعها مركب من ظهور تصديقي زائد شنو عدم العلم بالقرينة المفصلة، وعدم العلم يعني يساوق الشك والاحتمال. فنرجع إلى أصالة الظهور ابتداء دون توصيل شنو أصالة عدم القرينة. الكلام حين الشك في القرينة المتصلة، قلنا هنا ثلاث صور. الأولى احتمال الشك في القرينة لأجل احتمال غفلة السامع، قلنا هذا منفي بأصالة عدم الغفلة. صورة ثانية شك في القرينة المتصلة، احتمال إسقاط الراوي لها، قلنا أمانة الراوي وكذا وإلى آخره. الصورة الثالثة مهمة وهو ما عبرت أنا عنه تبعا لما في الكفاية، مش باحتمال وجود القرينة المتصلة، وإنما احتمال قرينية الموجود. المشهور يقولون بالحجية، هنا المصنف يقول لا، هني الكلام مجمل، كلام مجمل مثل الرسالة المقصصة رايح منها مبتورة، يعود الكلام هنا شنو مجملا. عرفت ايش يقول؟ فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول وجدان العقلاء لهذه الحالة احتمال قرينة متصلة؟ ما فيه تفصيل. الصورة الأولى والصورة الثانية يوافق المشهور، احتمال وجود قرينة متصلة لأجل الغفلة السامع أو الراوي. الصورة الثالثة كما في الكفاية أيضا قلنا شدال يعود الكلام مجمل ليس له ظهور، إذا ما كحجية. وهذا الكلام هم رح يجينا في المناشئ الخمسة التي يستعرضها المصنف حينما يقول، لاحظ ولو أن أنا ما مشيت بالترتيب، حينما قال: ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور خمسة. لاحظوا وياي الأمر الثالث، قال: احتمال كونه المتكلم معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع. قلنا هذا شنو؟ منفي بأصالة عدم الغفلة. احتمال الخامس، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا. قلنا هم هذا منفي بالنسبة أمانة الراوي والناقل، تمام؟ هذا مكرر، هذا الصورة الثانية والثالثة. الكلام وين؟ الكلام الجديد يعني بالنسبة لهذه الأمور الخمسة هو الأمر اللي هو الرابع، هذا تفصيل القمي، محقق القمي لما يقول هناك شفرة خاصة مثل الحروف المقطعة في القرآن، شفرة خاصة بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه الكريم، ألف لام ميم مش مدرينا، طاسيم مش مدرينا. احنا حبيبي كلامنا مو في الحروف المقطعة، القرآن فيه لطائف، حقائق، إشارات، عبارات، كلامنا عين ومحل نزاعين، كلامنا في الظهورات وليس في الحروف المقطعة. يقول احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة، يقولك الآن دقت ساعة الصفر مثلا، أو أنه شنه شفرة خاصة، رفع القبعة مثلا، أو إشارة، كلمة سر، يا منصور أمد. يقول احتمال هذا الرابع، احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه. هذا شلون ننفي هذا الأمر الرابع؟ بأن نقول بأنه شنو؟ جواب كيف ينفي هذا الاحتمال؟ هذا تفصيل المحقق القمي، انه اكو شفرة خاصة بين المتكلم ومن قصد بالإفهام دون غيره، هذا ينفى بظهور حال المتكلم. لاحظ ظهور الحال ما ينفع ويا سيرة المتشرعة مع احتمال قرينة، انما سيرة العقلاء وراح يجينا في الظهور الحالي. ينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الادوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام، بس هو هذا انتهى المطلب. إيه ينفع إيش؟ ظهور حال المتكلم أنه على طبق قوانين اللغة وأساليب التعبير العام، فلا معنى لهذا التفصيل الذي يقول به المحقق القمي أن من قصد بالإفهام احتمال القرينة منفي بأصالة عدم الغفلة، أما إذا لم يقصد فهناك مناشئ واحتمالات أخرى لا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة. نقول لا، سيد يستعرض خمسة مناشئ، خمسة احتمالات، وينفي كل واحد منها بما يناسبه من الجواب. هذا هو لب المطلب، استوعبنا إن شاء الله. بقي علينا اعتراض المصنف على جواب القوم حينما قالوا هناك أصل عقلاء آخر وهو أصالة عدم القرينة، ومروا على المطلب مرور الكرام، قال لا، لابد من التفصيل وبيان هذه المناشئ ثم بعد ذلك الجواب. والسبب أن هذه الأصول العقلائية، أن العقلاء لا يبنون على هذه الأصول العقلائية إلا إذا كانت شنو هناك حيثية كشف نوعية تكشف عن المراد الجدي، المراد الواقعي المتكلم، ليست أصولا تعبدية وهذا كررناه، وإنما هي أصول عقلائية، والعقلاء يبنون على هذه الأصول العقلائية متى؟ إذا كانت هناك حيثية كاشفة كشفا نوعيا عن المراد الجدي للمتكلم، عن المراد وعن الواقع. لذلك قال: والتحقيق أن هذا المقدار من بيان القوم لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لا بد وأن يستند إلى حيثية كشف نوعية لأن لا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. قال: التفصيلات في الحجية، يعني أنا كان ودي أن أشرح نقطة نقطة لكن أتصور الآن هذا هو خلاصة المطلب، وحبيت أن أنوه وأذكر كرارا ومرارا بأن أخطر هذه التفصيلات هو التفصيل الأول المنسوب لعلمائنا الأكبرين أو الذي قال به جمع، وتراجعها مسائل الشيعة كتاب القضاء والشهادات لترى أنه عقد فصل الحر العاملي لهذه الدعوة، وهي عدم جواز تفسير القرآن اعتماد على شنه ما ذكره هناك، راجع في الوسائل مجلد 27 اللي هو كتاب القضاء والشهادات. قال: توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة الحلقة الثانية وهو تفصيل الأخباريين، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول للمحقق القمي صاحب القوانين المحكمة، قوانين هو انسدادي أيضا وليس مجتهدا انفتاحيا. القول الأول: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن احتمال القرينة المتصلة، المتصلة حط عليها خط، قرينة منفصلة ما في مشكلة، لأن ظهور تصديق زائد عدم العلم بالقرينة، وإذا شككنا فإن صورة أولى وثانية يكون فيها الظهور حجة، غفلة السامع أو الراوي الناقل. الصورة الثالثة اللي فيها الكلام مجمل، احتمال قرينية الموجود، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه أي المقصود بالإفهام لا مبرر له لا موجب له إلا احتمال غفلة هذا المقصود عن هذه القرينة المتصلة، فينفى ذلك. شنو اللي ينفى؟ ينفى احتمال غفلة المقصود بالإفهام عن القرينة المتصلة، ينفى بأصالة عدم الغفلة، باعتبارها أصالة عدم الغفلة أصلا عقلائيا. طبعا هذه بين شرطتين، مع عدم إحساس المقصود بالإفهام بهذه القرينة المتصلة، هذا أولا. الكلام مش في أولا، الكلام في ثانيا عند المحقق القمي، من هنا يبدأ تفصيل. قال: وأما غير المقصود بالإفهام فاحتماله، هذا المقصود بالإفهام للقرينة المتصلة لا ينحصر منشأه بذلك حتى تنفي بأصالة عدم الغفلة، بل له منشأ آخر وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ، مو ثم، تم يعني الاتفاق والتواطؤ عليها بصورة خاصة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام خاصة، إلا الحروف المقطعة مثلا في القرآن ما بإشكال واضح. يعني أكو شفرة خاصة يقول لي إذا بدت ساعة الانتصار أو بدت ساعة ماذا شنو أو إذا أشرت رفعت القبعة يلا هجوم أو ثورة المختار ثقفي الشعار كان يا منصور أمت مثلا هاي يسموها شفرة خاصة كود. وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه فلا يكون الظهور حجة في حقه. حق من لا يكون ظهور؟ هذا المقصود بالإفهام. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن أصالة إذن هاي النقطة الثانية إذا حبيت لأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة. حالة شنه؟ إن أكو قرينة خاصة تم اتفاق عليها بين المتكلم والمقصود بالإفهام خاصة دون غير المقصود بالإفهام. وليس مردها أي مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها وتطبيقها في حق غير المقصود بالإفهام. يعني تقول محقق القمي إنما يعرف القرآن من خوطب به كما قال علماؤنا الأخباريون. نحن المخاطبون بالقرآن أم المخاطب قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ هذه الدعوة. القوم قالوا معترضين ليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. والتحقيق إن هذا المقدار من البيان لا يكفي. لهذا أنا ادعيت وقلت وكلمة مسؤولة ومحسوبة أنما في الحلقة الثالثة هنا في تمام هذا البحث عن حجية الظهور أوسع وأدق وأكثر تفصيلا واستيعابا مضافا إلى المنهجية العلمية مما هو حتى في كفاءات الأصول. حتى هذا البحث الآن تفصيلات الحجية محقق الخراساني بأربعة أسطر تفصيل محقق القمي بل في سطر واحد ثم ثلاثة أسطر ذكر فيها فقط الشواهد. والتحقيق إن هذا المقدار من البيان لا يكفي. لماذا؟ لأن الأصل العقلائي لا بد وأن يستند إلى حيثية كشف النوعية يعني عن المراد لأن لا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. وهذه الحيثية حيثية كشف النوعية عن المراد وهي متوفرة لنا في احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها أي عن القرينة. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا هذا الاحتمال بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك الاحتمال. لاحظ المصنف رحمه الله بدقته المعهودة وعبقريته ونبوغه المبكر هني بحث تحليلي مثل معنى الحرفي بحث تحليل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش يعني مشي خطوات للأمام أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما. احنا قلنا أصالة التطابق بين مدلول تصوري واستعمالي مع المراد الجدي ظهر حالة المتكلم صح ولا لا؟ هنا لابد أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر عموما وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد من هذه المناشئ بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك الاحتمال. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور خمسة. الأمر الرابع هو هذا تفصيل المحقق القمي نرجئه لأن الوقت اداركنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.